السلام عليكم. تدرون شنو الشيء اللي يعتبر من عجائب الدنيا؟ هو الإنسان اللي يمتلك قلب ما يتأثر في أصعب المواقف. أنا أدري إنكم ما راح تفهمون شنو أقصد إلا لما تسمعون هالقصة الغريبة العجيبة اللي يلفها الغموض والجريمة. القصة لشاب اسمه كريم. كريم من عائلة عربية عريقة في الأحواز في إيران. كريم في عام 1980 كان توه متخرج من الثانوية بتفوق، ولد شاطر متربي على الكرم والمرجلة والشهامة من عائلة العربية. المهم أبوه قال له: يا كريم أبي أسجلك في أكاديمية الشرطة. قال لي: بليش أبي أكمل دراستي وكذا، وهو الولد شاطر ومتفوق جدا. قال: لا لا لا، أنا أبيك تصبح ضابط، أبيك تفيد الناس، أبي الناس تترحم على والدينا بكرة إذا عرفوا أن ولدي يخدمهم في وظيفته وكذا، وانت عارف الأحواز يا ولدي تحتاج إلى معارف وكذا، إحنا ما نحتاج لشيء، لكن نبي نترك أثر في أهل الأحواز بالكامل، أن يكون عندنا في عائلتنا ضابط ويخدم العالم. قال: حاضر يا يبا، ما طلبت شيء. وفعلا ويروح يسجل في أكاديمية الشرطة ويتخرج بتفوق، لدرجة أن القائمين على الأكاديمية كانوا مستغربين من شطارة وتفاني هذا الولد اللي هو كريم في ذاك الوقت، وحبه للعمل، متفوق وشاطر. وقالوا: لا روح يبا، احنا نحتاج امثالك، انت شاطر، عنده لياقة، ذكي، حكيم، مواصفات الضابط الحقيقي، وفهموها عاد. المهم لكم بالطويلة، واول تعيين له كان في سجن كارون او سجن قارون مثل ما يسمونه، هم يسمونه كارون وهو اساسا قارون. وهذا السجن من أكبر السجون اللي موجودة في الأحواز. وعلى فكرة الأحواز فيها نهرين كبار، نهر يسمونه كارون نفس اسم السجن، يعني يقصدون قارون، والثاني نهر الكرخة، وهذول يمرون على غالبية المناطق اللي موجودة في الأحواز. ما لكم بالطويلة، وهالتفاصيل مهمة جدا في القصة. لما توظف داخل السجن، سجن كارون أو قارون، خلال 3 سنوات من وجوده قلب الضابط كريم موازين هالسجن 180 درجة. أول ما توظف وبدأ يستلم زمام الأمور كضابط مناوب، بدأ ينتبه أن السجن مكتظ بالمساجين، وفي منهم ناس إلى الآن لم تم محاكمتهم، في ناس مسجونين لسنوات على موضوع فقط اشتباه، في ناس محاكماتهم متعرقلة، فيك ما هو عارف ايش قاعد تحصلني. كانت في نوع من الفوضى، فبدأ يستخدم تقنية الارشيف او ترتيب الملفات، سجين سجين وكل واحد وشنو قصته، ويجيب ملف قضيته، وقام يكتشف ان في بعضهم مثلا ما عنده محامي، في بعضهم ما يعرف الاجراءات، في بعضهم مغيب عن التقاضي، فبدأ يتواصل مع القضاة، قضاة الجنائية، ويرسل ملفات السجناء، وصار يهتم في هالموضوع لدرجة ان كثير من السجناء تم اطلاق سراحهم على ايام كريم، لان كان موضوعهم فقط يحتاج الى شخص يهتم في ملفه. اصبح كريم يداوم في السجن ليل مع نهار، يحس ان هالسجن اصبح كانه بيته، كان السجناء هذول كانهم عائلته. لكن ما هو موضوع انه هو فقط طيب، لا لا لا، كان طيب ويحب فعل الخير، لكن كان شديد وذكي جدا جدا. المهم لكم بالطويلة، بدأ يطلع لهم أفكار، سالفة إنه يسوي لهم مسابقات، يكتب تقارير طيبة في السجناء اللي يستحقون الشفقة والرحمة وتخفيض مدة المحكومية إذا حفظ القرآن، إذا نجح في مسابقة مثلا كرة القدم، يسوي لهم بعض الدورات، قام يسوي لهم موضوع الخلوة الشرعية اللي يعني يجيب زوجاتهم المتزوجين، قام يخصص لهم أماكن. أصبحوا السجناء عايشين في جنة أيام الضابط كريم. انشهر في الأحواس، والكل اللي عنده سجين داخل هالسجن هذا يروحون عند أبو كريم يتوسط، الله يخلي يكلم ولدك، ولدي مثلا بينتقل من العنبر الفلاني إلى العنبر الفلاني، ولدي عنده قضية بسيطة ويحتاج إلى استعجال في موضوع رسالة إلى المحكمة، وكان يلبي جميع طلبات ويساعد كثر ما يقدر، خصوصا موضوع الزيارات لما تجي وحدة كبيرة في العمر تبي تشوف ولدها المحرومة منه، يساعد الكل. 3 سنوات من الشغل اللي أصبح اسم كريم مشهور، الضابط كريم مشهور في الأحواز كلها بجميع مناطقها. والكلام هذا كان في عام 83 أيام الحرب العراقية الإيرانية. وذاك اليوم ويجون وفد من وزارة الداخلية اللي في طهران جايين يزورون سجن كارون، وكان الضابط كريم مداوم لكن يداوم في قسم بعيد عن اللي هو البوابة. فجأة ولاهم طابين عليهم في السجن يعني كجولة تفتيشية. من اللي حضر؟ اللي حضر الله يسلمكم مدير الأمن الجنائي، ومعاه المدعي العام، ومعاه قاضي، ومشكلين مثل لجنة علشان يطلعون على أحوال السجناء وعلى السجن واحتياجاته، هل في شيء خطأ، هل في شكاوي، هل يعني كجولة. ويدخلوا من البوابة، ما كان يدري عنهم الضابط كريم لأن في ضباط ثانيين مستلمين البوابة والزيارات وغيره. فسمع أن جاي الوفد، طلع من القسم اللي هو فيه متوجه إلى البوابة عشان يستقبلهم، بما أنهم يعني هذول قيادات في وزارة الداخلية، وبينهم قاضي، بينهم مدعي عام، بينهم مدير الأمن الجنائي. أول ما اقترب منهم وهذول كانوا يقتربون اللي هم اللجنة يقتربون من بعض السجناء يسألونهم في شكوى معينة، عندك شيء، في احتياجات، في كذا. وأثناء حديثهم ولا هذا اللي جايك يركض من آخر السجن، يركض هالضابط اللي هو منه الضابط كريم، أو يقفز قفزة أو يرفس أو يركل أحد السجناء على صدره، ولا هالسجين اللي طايح على الأرض مغم عليه قدام اللجنة ويلتفتون عليه، أنت ضابط وإحنا مخلينك مسؤول نوبة وكذا، تضرب السجناء أو قدام اللجنة اللي جاية أصلا تأخذ شكاوي السجناء؟ يعني انصدموا، قالوا هذا أكيد قاعد يتعامل معاهم بعنف، استغربوا منه يعني، مع أن هالضابط هذا لما عرفوا أن هذا هو الضابط كريم اللي الكل يمدحه ويمدح أخلاقه وتعامله مع السجناء، استغربوا اللجنة. مسك المدعي العام ومسك المدير الأمن الجنائي والقاضي، قال تعال تعال تعال، شلون تضرب السجين وقدامنا وضربة عنيفة جدا بغيت تقتل رجال؟ قال اسمحوا لي، أول شيء أنا ما سويت هالموضوع هذا إلا لحماية الأمن داخل السجن وحمايتكم أنتم في الدرجة الأولى وحماية باقي السجناء. قالوا له شنو؟ احنا كنا واقفين وفي ضباط وافراد معانا وسجناء احنا قاعدين نسولف وياهم، تجي انت من اخر الدنيا وترفس او تركل هالسجين هالطريقه الوحشيه، قافز لك قفزه كاراتين للسما ونازل ضرب هالولد ليش؟ اخذوا عندكم السالفه. قال اول شيء يا مدير الامن الجنائي، هذا السجين اللي كان يقترب منك هذا سجين خطر جدا، وهذا اصلا ما عنده مانع انه يقتل نفسه بس لمجرد انه يحصل على سلاح، يتمنى انه يحصل على اي سلاح عشان يرتكب مجزرة مثل المجزرة اللي ارتكبها قبل يدخل السجن. قال نعم؟ قال ايه نعم اللي سمعته. انت يا مدير الامن الجنائي اخطأت لما دخلت من بوابة السجن وانت تحمل سلاحك، ولا فعلا هذا مدير الامن الجنائي ناسي سلاحه، مسدسة ناسي على خصرة حاطه بالحزام ورا، تعرفون يلبس جاكيت وحاط السلاح على جنبه. وفي عرف دولي في جميع السجون في العالم ممنوع دخول الأسلحة داخل السجن، سواء كنت ضابط ولا كنت بأي رتبة كنت، السلاح ما يدخل معاك، تسلمه عند البوابة وبعدين تدخل. لكن يدخلون مرات معهم مثل العصا أو مثلا رش الرذاذ هذا مع الفلفل أو الكهرباء هذا عشان يكهربون فيها السجين إذا هجم عليهم. أما سلاح ممنوع يدخل، ولاحظوا دائما حتى بالأفلام حتى بالحقيقة ممنوع أي عسكري يدخل معاه سلاحه، يدخل يحط سلاحه داخل خزانة ويكفلون عليه. ليش؟ لأن السجين، وفي بعض المساجين قتل أصلا سفاحين، فلو انه يحصل على المسدس والسلاح ممكن انه يرتكب مجزره في الضباط والافراد وحتى المساجين. فهذا السجين انتبه ان مدير الامن الجنائي ناسي سلاحه على خصره. وهذول في البوابه لما جاهم مدير الامن الجنائي حتى استحوا ان يفتشونه ولا ينبهون ان عندك سلاح ولا لا، قالوا اكيد هو عارف النظام. هذا السجين انتبه، قام يتقرب تو يبي يقترب من سلاح مدير الامن الجنائي، ولا جاي الضابط كريم ويركله الركله هذه ويحجزه بعد ما صحوه وحقق معاه مدير الامن الجنائي. قال اي نعم انا ما عندي مانع، انا بقتل نفسي وكذا، وكنت لو اني ماخذ سلاح اللي فيه خصرك انت اول واحد اقتلك، لأن أنت اللي أذكر أنك كنت ماسك ملف قضيتي وأنا محكوم بالإعدام بسبتك. هني عرفوا اللجنة أن هالضابط هذا استثنائي، ضباط وأفراد حواليهم كانوا موجودين ولا حد انتبه من السجين اللي قاعد يتقرب يبي يأخذ سلاح مدير الأمن الجنائي، إلا كريم اللي شافه من بعيد، ولأن كريم دقيق يعرف جميع السجناء وكل واحد وشنو مشكلته. يعني في فرق لما يكون في دائما في السجون في مساجين محكومين على قضايا تشيكات وقضايا مدنية هذا ما يعتبر مجرم مثل القاتل مثل تاجر المخدرات، في فرق، كل جريمة لها أنواع، ما لكم بالطويلة. من بعد هالسالفة قال مدير الأمن الجنائي أنت يا كريم اليوم ما تداوم، وبكرة تجيني مكتبي في طهران، ضروري تجيني اليوم ما تداوم وبكرة جهز نفسك وتعالي طهران. شنو في طال عمرك في شيء؟ قال لا مالك شغل. يجي اليوم الثاني قال لا أنا بكافئك، وأنا أدور هالنوعية من الضباط اللي ذهنه متفتح، راح أرسلك دورة في العلم الجنائي، أبيك تدرس علشان تتخرج محقق. وفعلا وراح ودرس العلم الجنائي، بعد سنتين تخرج وطلع، ما ودوه إلى السجن، قالوا له لا حبيبي أنت الآن محقق جنائي، يعني هالمدير هذا المدير الأمن الجنائي هو مديرك. وانبسط، لكن وين خلوه؟ خلوه في الأحواز. خلال شهرين فقط أثبت الضابط كريم جدارته في العمل، كشف قضايا أم مجرمين. ليش؟ هذا الآن صار عنده خبرتين، خبرة في السجون والسجناء ويعرفهم واحد واحد، وكان يعطي من نفسه ويعرفهم ويعرف ظروفهم ويعرف من اللي تم إطلاق سراحه ويعرف من اللي دائما يطلع ويرجع مرة ثانية يرتكب جريمة ثانية، ويعرف كل واحد وشخصيته بالإضافة إلى العلم الجنائي. فكل ما تحصل جريمة في الأحواز بالكامل، شي يسوي الضابط كريم؟ على طول يتصل في السجن اللي كان يداوم فيه، يسألهم مثلا صارت جريمة قتل، يتصل على السجن يقول لهم فلان وفلان وفلان وفلان وينهم؟ يقولون له مثلا ثلاثة موجودين، في واحد توا أفرج عنه. بس ليش؟ يعرف أن هالنوعية من الجرائم أو الأسلوب اللي استخدم في الجريمة ما يسوونه إلا ثلاثة أربعة، لأنه كان دارس ملفاتهم. يروح يلقي القبض على الرابع على طول، يعترف بالجريمة، ينذهلون منه الوزارة، يقولون له اشتراك ما في قضية صارت تطول معاها أكثر من ست أيام. جننهم، خلال شهرين حطوه في منصب رئيس القسم الجنائي في الأحواز بالكامل، وكان يساعد الناس وسمعته طيبة والكل يشكر فيه، حتى إن القضايا الكبيرة اللي صارت تحصل في إيران كان له بصمة. في جريمة حصلت في مدينة الصالحية، سابقا يسمونها صالحية، الآن يسمونها عند دمشق. المهم حصلت فيها جريمة اهتزت فيها إيران، جريمة قتل كانت بشعة جدا، واهتمت فيها وزارة الداخلية لدرجة أن قاموا يجيبون الفرق الجنائية من المحققين من كل مكان علشان يكتشفون من القاتل. جابوا فريق من طهران، قعد أسبوع أسبوعين ثلاثة عجز ردوهم، جابوا فريق ثاني من شيراز أسبوع أسبوعين ثلاثة ويردونهم، والثالث والرابع ثلاثة أشهر ما قدروا يكتشفون من المجرم. بعدين قال لهم مدير الأمن الجنائي العام في طهران، قال خلاص جيبوا لي الصف الثاني من المحققين، يعني مو نجوم المحققين، لا الصف الثاني. وعلى فكرة ترى الصف الأول والصف الثاني من المحققين والمباحث والضباط ترى موجود في كل دول العالم، دائما إذا عجزوا والكبار يجيبون اللي بعده واللي بعده واللي بعده. قالوا الصف الثاني ما في، في فلان بطهران، في فلان ما أدري وين، في وفي واحد اسمه الضابط كريم أو اللي حصار محقق، المحقق كريم اللي في الأحواز. قالوا جيبوه، جابوه، قالوا له استلم القضية. القضية ما قعدت مع المحقق كريم أكثر من ربع ساعة ولا هو كاشف القاتل. أيامها القضية هذه كانت تطرح في الصحف، من بينها صحيفة اسمها كيهان، وصحيفة الجمهورية، وصحيفة الاطلاعات، كلهم ذكروا قصة المحقق كريم اللي كشف قضية صار لها ثلاثة أشهر اعجزوا عنها جميع محققين اللي في إيران، كشفها خلال ربع ساعة، لدرجة أن أصبحوا يسلطون عليه الضوء وعلى القضايا اللي يكشفها والغرائب اللي صارت معاه، وصاروا يحطون زاوية في الصحف يسمونها مقص تيتر، يعني زاوية للأخبار السريعة. هالزاوية ما تذكر إلا أخبار المحقق كريم، هذا في أول الثمانينات، يعني كأنك سولف عن منه المحقق كونان، شلون كذي؟ كل يوم حلقة، كل يوم جريمة، كانوا الصحف يتسابقون على الأخبار اللي هي أو الإنجازات اللي حققها الضابط أو المحقق كريم، من كثر ما كان ذكي ونبيه وما يطوف أي معلومة. هني انشهر المحقق كريم في الأحواز كلها، والكل صار يفتخر فيه. يعني مدينة الأحواز يفتخرون أن هالمحقق هذا منهم وفيهم، وأن عربي، وأن إيران كلها سولف في كل الصحف الكبيرة تسولف في المحقق كريم. راحت الأيام وجدت الأيام والإنجازات تتوالى مع كريم إلى عام 1990. هني أحصلت الكارثة. المحقق كريم هم كانوا ساكنين في وسط الأحواز، وبعدين انتقلوا إلى منطقة يسمونها الحميدية، وهذه أساسا منطقة خوالة، والحميدية هذه اللي فيها قصر بني كعب اللي هو أيام حكم الشيوخ بني كعب اللي كانوا يحكمون الأحواز كلها، اللي كان آخر حكامهم الشيخ خزعل الكعبي اللي تآمروا عليه الإنجليز مع حاكم إيران وأسقطوا حكمه. مالكم بالطويلة، الحميدية هذه يمر عليها نهر الكرخ اللي سولفنا عنه في بداية القصة. فكان ساكن كريم أو المحقق كريم مع أمه وأبوه، كبار في العمر، أعمارهم فوق السبعينات يعني، ومتزوج وعنده أولاد اثنين، حسن وحسين، وبنت الكبيرة اسمها زهراء عمرها سنتين ونصف، وساكن معاهم في نفس البيت مع أمه وأبوه، واحد من أخوانه متزوج وعنده بنت، وزوجته كذلك حامل في الشهر الرابع أو الخامس. مالكم بالطويلة، في هاليوم هذا اللي كان يتواجد فيه المحقق كريم في المديرية، وكان يجهز الأمور، يوزع الدوريات، والأمن مستتب، ويحل بعض القضايا، والأمر طبيعي جدا، ولا جايين اثنين من خوالة اللي هو ساكن عندهم في نفس المنطقة الحميدية، وخوالة من العوائل العريقة العربية القديمة جدا. استغرب لما جو خوالة إلى الدوام اثنين من خوالة، يعني وهذه أول مرة يجون، قال لهم خير، هلا، حياكم الله، ايش صاير، في شيء؟ قالوا له كريم، زهراء عندك؟ قال نعم. اي زهراء؟ بنتي زهراء؟ قالوا له ايه. معاك؟ ماخذها معاك الدوام؟ قال انا اخذ بنتي معاي الدوام؟ لا. ليش؟ صاير؟ قالوا له والله ما ادري ايش نقول لك، زوجتك تصرخ وتبكي من الصبح تدور على بنتك زهراء، وأمك وأبوك قالبين الدنيا، وأهل الشارع اللي احنا فيه كله يدورون معانا، وفزعنا العالم، وناس جتنا من المناطق والقرى اللي حوالينا كلهم يدورون على بنتك زهرة، احنا قلنا يمكن انت ماخذها معاك الدوام، ما كنا نبي نخرعك ولا نشغلك، لكن شفنا الأمر شوي تأخر فجينا نبلغك. لا حول ولا قوة إلا بالله. بلغ المعاون اللي معاه، قال له استلم الأمور أنا راجع البيت، ويركب مع خواله وراجع إلى الحميدية. أول ما قرب من المدينة اللي ساكن فيها، ولا العالم متجمع، الكل يدور على بنت المحقق كريم، الكل يحب كريم، الكل لما سمع أن هذه البنت اللي ضايعة بنت المحقق كريم اللي ما في بيت إلا تلقاه خادمة، الكل فزع، قاعدين يدورون معه. وهذا المحقق كريم وهو طالع، يعني قال المعاون، قال سيدي انت وين رايح وليش طالع وشنو فيك؟ قال لا ما يخالف، بس أنا الله يخليك بلغ الدوريات، أنا بروح أدور على بنتي، بنتي عمرها سنتين ونصف، اسمها زهراء، شكلها كذا، ملامحها كذا، فبلغ اللي يشوفها ولا شيء يسلمها البيتي. هذا بلغ الدوريات، حتى زملاء اللي في الدوام اللي ما كان مداوم راح لبس عسكري وطلع في الدورية، والكل فزع مع المحقق كريم يدورون على بنته. فأول ما وصل ولا المدينة مقلوبة، رجال أمن، عشائر، قبائل، جيران، أصدقاء، الكل يدور على زهراء. زهراء مختفية تقريبا من الضحى الساعة 11-12 الضحى، والآن صاير الساعة عندهم الساعة 5 وتبي تظلم الدنيا، والمسكين طار قلبه. أول ما دخل البيت وركزوا معاي على التفاصيل، ولا زوجته من هارة تبكي، وأم العجوز تبكي، وأبوه يلطم المسكين ويصرخ، والعالم ملتمع ويا العمة وخوالة وهلا. قال خير خير يا جماعة، ايش فيكم؟ مسك زوجته، وين البنت؟ ايش صار؟ فهميني، اشرحي لي، متى اختفت؟ شلون؟ وين كنتي؟ قالت له والله ما ادري، انا قاعدة يعني في البيت وانظف وكذا، وفجأة اختفت. شلون؟ ما يصير. راح يسأل امه، لكن لما قرب من والدته اللي منهارة وكذا، قام يوشوشها يعني يساسرها، يقول لها كلام في سرها يعني شوي شوي، ولا يغمى على والدته والناس كلها تشوف هالمنظر. والدته أغمى عليها، قام صحاها وأبوه جاء وكذا. المهم لما صحت شوي، أمه قعدت تترجاه وتصرخ، قال لها خلاص خلاص خلاص، شو اللي صاير؟ ايش قال حق امه؟ امه ايش قالت له؟ شنو صار؟ ما حد يدري. قعد يدور يدور يدور، والناس تفزع معاه، وركض وراح قريب منهم النهر، نهر الكرخه. فغالبيه اللي ينفقدون مرات يعني، يمكن الاولاد الصغار هذول يروحون مثلا يحبون النهر، يحبون اماكن اللي فيها احواض سباحه، وانتبهوا يا جماعه من الاحواض سباحه، وانتبهوا من الانهر والبحر والشاطئ وكذا، مآسي تحصل. فعارف ان هذا الشيء يستهوي الاولاد الصغار، يقعدوا يمشطون النهر من بدايته الى نهايته، ما خلوا بيت، ما خلوا مكان إلا دوروا على زهراء وظلمت عليهم الدنيا. انقلبت الدنيا والشرطة والناس، والمحقق كريم ساكت مضايق لكنه متماسك. يدورون يدورون إلى اليوم الثاني الصبح، وجو قيادات والناس تعرف المحقق كريم، والكل كان يقول بينه وبين نفسه، دام القضية عند المحقق كريم لا الموضوع سلامات راح ينحل. هذا كريم أصلا جريمة قتل ما طول معاه 5 أيام 6 أيام، فما بالك لما تكون القضية داخل بيته ولا وبنته، أكيد راح يكشفها. أو كان يبحث يدور يوم يومين 3 4 5 10، ولا بين شيء. المسكين المحقق كريم كان في موقف صعب جدا جدا جدا. شنو؟ الناس كلها تقول انه هو راح يحل القضية، يعني قاعدين يشكلون عليه ضغط نفسي رهيب، وهذا حزين على بنته ومتضايق. ويجون الشياب أبوه وأمه وخواله الكبار وعمامه، أنت يا كريم يمكن هذا اللي خطف البنت واحد من المجرمين اللي أنت تتعامل معاهم، يمكن واحد حاقد عليك، يمكن واحد أنت مسوي له شيء. يقول لهم يا جماعة أنا شو مسوي غلط؟ أنا أصلا مأدي دوري وأنا ما أقصر مع أحد. يقول لهم يا جماعة أنا بحياتي ما ظلمت أحد، يعني مو معناته اني انا ضابط ومحقق يعني لازم احد منتقم مني. يقولوا لا لا، يعني الحين انت التعامل مع هالمجرمين اكيد واحد ظلمته ولا واحد سويت فيه شيء ويبي ينتقم منك. وزوجته تهب عليه، اكيد انت السبب، بنتي ضاعت، بنتي بسبت وظيفتك. وامه تبكي وابوه يبكي، والناس كلها حزينة على حالة المحقق كريم الطيب هذا. لا، قام يقولوا له انت الحين ما في قضية الا تحلها ب5 6 ايام، جرائم كبيرة جدا والجرائد تتكلم عنك. الحين لما جاء الموضوع عند بنتك تقعد لنا عاجز؟ صار عنده ضغط نفسي مهول جدا راح ينفجر، لكن مع انه حزين على بنته اللي يحبها موت الا انه كان متماسك. المسكين كان يدري انه ما في افضل منه يحل القضية، يعني يدري ما يبي يوكلها لأي أحد، وهو ماسك القضية في الداخلية، هو اللي ماسك القضية وهو أفضل الموجود. لكن كان دائما عنده اعتقاد بأن هناك شخص أفضل منه في حل القضايا، اللي هو القاضي الجنائي اسمه حبيب نجاد. هذا داهية في القضايا الجنائية، كان دائما يتعامل معاه المحقق كريم، يعني كل ما حصل شيء يروح حق القاضي في القضايا السابقة. راح له في قضية بنته، لما راح له وهذا هو اللي يعني القاضي الجنائي الكبير عندهم، قال الموضوع، قاعد يطالع المحقق كريم، قال يا كريم أنت من أشهر المحققين الجنائيين، أنا أصلا أعتمد عليك في حل القضايا، الحين أنت جايني على قضية بنتك ما أنت قادر؟ المسكين ما هو قادر. دائما إذا أنت في المصيبة والمصيطة محاوطتك من كل مكان تشتت أفكارك، دائما لو تجيب شخص من خارج الصندوق أو خارج المشكلة ينظر من بعيد ممكن أنه يحل القضية، لكن دام أنك في معمعة السوالف والضغوطات والأهل والناس والقيادات والأحواس كلها تسولف عنك وانت حزين أصلا على بنتك، صدقني يتضرب فيوزاتك. هذا كان متماسك. القاضي يقول له شوف يا كريم، أنا أثق فيك وأنا مستعد الحين أكتب لك كتاب خطي بإعطائك جميع الصلاحيات، تفتش الأحواز كلها، إيران تفتشها كلها بيت بيت، ما تخلي مؤسسة حكومية ولا خاصة إلا تدورها عشان بنتك. وعلى فكرة حط في بالك نقطة واحدة، أن هذه الآن ما هي بنتك، هذه بنت الأحواز كلها، لازم تحلي هالقضية بأسرع وقت، لأن أنت أصلا عجزك في حل القضية راح يسبب مشكلة، أنت راح تفقد الجهاز الأمني ثقة الناس، الناس ما راح تقول إذا هذا المحقق كريم اللي ماسك القضايا الجنائية ما هو قادر يحل مشكلته، شلون بيحل مشكلة الناس؟ يعني الناس كلها راح تنظر لك. المسكين دخل في ضغط كل ماله ويزيد عليه. مالكم بطويلة رجع اليوم 11 ولا تجيهم رسالة. هذا المسكين المحقق كريم ليل مع نهار يفتر على النهر، نهر الكرخ هذا اللي يمر عليهم، رايح راد رايح راد، يقول إذا غرقانة لا سمح الله تطفي الجثة، يعني العادة 4 أيام 5 أيام، اليوم 11 ما في شيء، ويرجع البيت. لما رجع البيت قالوا له تعال لقينا رسالة، واحد راميها عند الباب. شنو؟ وين الرسالة؟ استانس. ليش؟ قال يمكن مخطوفة، أهم شيء أن تكون على قيد الحياة، مو مشكلة الخاطفين يبون فلوس، يبون يقتلوني، يبون ينتقمون من، أنا ما عندي مشكلة، أهم شيء بنتي على قيد الحياة. ويفتح الرسالة ولا إيش مكتوب فيها؟ مكتوب فيها أنتم مطلوبين وبنتكم عندنا بالنهر لا تدورون. هذا صار مثل اللغز. الشخص اللي كاتب رسالة شو يقول؟ يقول أنتم مطلوبين، يعني الموضوع موضوع ثار وبنتكم عندنا وبالنهر لا تدورون. يعني هل هو يقصد بنتكم بالنهر لا تدورون في مكان ثاني، ولا بنتكم بالنهر مو صحيح لا تدورون بالنهر، أو لا تدورون في مكان غير النهر؟ أصبح الموضوع مثل اللغز، وأنتم مطلوبين. شو مطلوبين؟ يعني موضوع ثار، هني تأكد كلام الناس اللي كانت تقول عن المحقق كريم، خصوصا أمه وأبوه والشياب وكبر عائلتهم وخوالة وعمامة، قالوا لها شفت ايش قلنا لك يا كريم، الموضوع موضوع ثار، هذا أكيد واحد من هالمجرمين اللي تعاملت معاه في السجن، ولا كشفت قضيته، ولا سجنته، ولا سجنت أخوه، ولا جاي ينتقم منك. المسكين تدمر نفسيا لكنه صامت. الحين يبي يحل هاللغز. اللي كتب الرسالة المجرم غبي، ومن شدة غباء توه المحقق. على فكرة، على فكرة شفت المحقق المتميز يتمنى دائما في كل قضية انه يواجه مجرم ذكي، لان المجرم الذكي يقدر يفكر بتفكير المجرم الذكي. لكن اذا كان مجرم غبي، تدرون انه من اصعب الحالات كشف المجرم الغبي، لانك انت ما تتوقع تحركاته، ما تتوقع هو ايش راح يسوي، ما تتوقع شلون يفكر. لو انه ذكي انت تفكر بتفكيره، انت ذكي وهو ذكي، تعرف تتوقع انه راح يسوي كذا راح يسوي كذا. لكن لما يكون غبي راح يضيعك. هذا كان مجرم غبي، لان حتى رسالته رسالة غبية، مو موضح فيها هل يقصد ان البنت في النهر ولا لا تدور في النهر. إذن انتم مطلوبين، مطلوبين على شنو؟ قال خلنا ننتظر. اليوم 13 او يجي واحد من اهل اللي يصيدون على النهر، هذا نهر الحميدية او نهر الكرخة يسمونه، ولا شايف جثة طافية على النهر، ولا هذه جثة زهراء. طبعا اهل الاحواز كلهم يدرون بالقصة. الولد اول ما شافه عرف ان هذه البنت اللي يدورون، ويطير الى بيت المحقق كريم ويبلغ ويجي يركض المسكين ويروح النهر، ولا فعلا هذه جثة بنته، وعلى طول وينط في النهر ويروح يسحبها ويطلعها على الرمل. هذا اول ما شافها، وهو متعود، حتى لو بنته متعود يشوف الجثة ويكشف، على طول يعطيها نظرة جنائية يفهم شو السالفة شو اللي حصل معاها. ولا البنت كانت مربوطة من ايدها بسلك سيم، يعني حديدي مربوطة، وكان في الطرف الثاني من السلك الحديدي هذا او السيم سلك الحديد مربوط ثقل عبارة عن بلوكة صخرة، واحد رامي البنت داخل النهر علشان جثتها تغوص في أعماق النهر وما تطلع. لأن كان الغريب أنه لو أن كانت فعلا غرقانة كانت طلعت بعد 4 أيام، تنتفخ الجثة، هذا شيء طبيعي تنتفخ وتظهر سواء في البحر أو في النهر. لكن لما طولت زاد الشكوك عنده، قال لا مستحيل تكون في النهر، يعني كانت طلعت 4-5 أيام، مر عليه القضايا هذه، طلعت اليوم 13. هني عرف من السلك انها كانت مربوطة في ثقل حجري، وانقلبت الدنيا واحضروا الاجهزة الامنية، والكل حزين على المحقق كريم. محقق كريم ما دمع دمعة واحدة. ارفعوا الجثة، وجو القيادات، وجوه الناس من كل مكان، من محمرة، من عبادان، من ما ادري وين، من المناطق كلها جايين على المصاب اللي اصاب المحقق كريم. انسان طيب ويعرفونه، يعرفونه مجتهد وخلوق وخدوم، حزينين عليه، لكن الكل حاقد على المجرم. من المجرم؟ ومستغربين شلون ما قدر يكشفه إلى الآن. جاب الجثة ورفعوها للطب الشرعي، أكدوا تقرير الطبيب الشرعي اللي كلم المحقق كريم نفسه، قال اسمعني بقولك شيء، بنتك كانت مخنوقة قبل لا يتم رميها داخل النهر، في أحد خانقها ورميها. فعرف أن موضوع الرسالة له علاقة، رجع مرة ثانية إلى القاضي، قاضي حبيب. هذا قاضي حبيب شو قال له؟ قال له شوف كريم، أقسم بالله إن جيتني هني مرة ثالثة راح أحجزك تحفظيا، لأن أنت الآن في حالة مو طبيعية، أنت تعاني من الضغط وعلشان كذي أنت كل شوي جايني وأنا مستغرب منك والناس كلها تنتظر، وزارة الداخلية مقلوبة وأنت تمثل وزارة بأكملها وشلون ما حليت القضية. وعلى فكرة يا كريم أنا راح أحجزك إذا جيتني المرة الثالثة، تدري ليش؟ راح أحطك المشتبه الأول، تفهم ولا ما تفهم؟ إذا ما كشفت لي من القاتل أقسم بالله للبسك التهمة. انصدم، قال حاضر، قالوا شوف راح أحجزك وراح أطلب بعملية تفتيش في الحميدية بأكملها، ديرة خوالك ولا مو ديرة خوالك أنا مالي شغل، بنتك هذه ما هي بنتك الآن، أصبحت بنت الدولة اللي فيها الجريمة، أنا مالي شغل، حل الموضوع وطلعني من المجرم. وهذا إنذار أخير يا كريم، توكل على الله. القاضي أقول لكم عقلية فذة وذكي جدا ونبيه، صحيح المحقق كريم ذكي لكن القاضي أذكى منه، قاضي عنده نظرة ثاقبة. ويرجع كريم مرة ثانية إلى ديرته، يدور يدور يدور، قال أنا ما راح أرجع له مرة ثانية محقق القاضي، لا هذا راح يسجني. ويقوم أبوه وأمه بعد ما قروا موضوع أن أنتم مطلوبين وكذا ولقوا الجثة، قالوا لا بس الناس تبي تنتقم، قالوا احنا ما احنا قاعدين، ما راح نقعد بالحميدية، قاموا وانتقلوا ورجعوا إلى بيتهم في وسط الأحواز عند السوق، ورجعوا وسكنوا هناك. ويمر أول شهر ثاني شهر، القاضي لما شاف أنه ما رجع له المحقق كريم وكان معطيه فرصة، قال ما يخالف يمكن يحل الشهر هذا، الشهر اللي بعده، الشهر الثالث، ويجي القاضي بنفسه إلى الحميدية ويستدعي منه المحقق كريم، قال أنا جاي الآن وطالب فرقة كاملة وأنا راح أحقق بنفسي، إذا أنت ما حليتها إذن أنا راح أحلها لك. قال الله يخليك وهذه ديرة خوالي وأنا، قال نعم ديرة خوالك، شوف كريم عندك يومين بس راح ارجع لك بعد يومين، وعلى قولتهم الوجه من الوجه ابيض، راح افتش بيت بيت خوالك ولا مو خوالك، ونعم فيهم ناس اجاويد لكن انا عندي قضية لازم احلها. قال لا ماشي. كريم يوم شاف ان السالفة استوت وشربت مروقها، ويقوم ويجمع جميع وجهاء العشائر والقبائل وهلا وجماعته وخواله وعمامه والكل احضروا في لقاء كبير جدا، وما هم عارفين ليش مجمعهم المحقق كريم. وجلس المحقق كريم يتكلم، قال لهم بقول لكم شيء واحد بس، أنا عندي سر مخبي ويشهد الله صار لي الآن من وقت فقداني لبنتي إلى اليوم وأنا قاعد أموت في اليوم 1000 مرة، حاولت أفكر بحل منطقي عجزت، الضغوطات اللي جتني في من كل مكان من أقاربي ومن الوزارة نفسها خلتني في حالة يرثى لها، لكن أنا مستعد أني أكشف لكم كل شيء، وأنتم وجهاء العشائر والقبائل وعيال عمي وعمامي وخوالي كلكم تشهدون وراح أقول لكم تفاصيل القصة. قالوا لا أي قصة؟ قال قصة مقتل بنتي. قالوا لا يعني شنو؟ قال أنا أعرف من القاتل ومن أول يوم عرفته، لكني كنت ماسك نفسي ما أبي أسبب لكم أي مشاكل، وخصوصا في ديرة خوالي ناس أجاويد وناس كذا، وأنا القضية رح تدخل فيها وزارة الداخلية وتفاتيش ومشتبهين واعتقالات، وأنا كنت أحاول أني أدار يمين يسار يمين يسار، ما قدرت. القاضي أمس جاي الحميدية يدور، وأنا طلبت منه بس يعطيني كم يوم. أنا بحط لكم قضية نحلها بيننا، وبعدين وزارة الداخلية يحلها ألف حلال. قالوا له شنو تكلم يا كريم، شنو أنا أعرف القاتل ومن أول يوم تكلم. طبعا أنتم يا أعزائي المستمعين، برجعكم الآن إلى بداية القصة. هذا على لسان منه المحقق كريم قدام الوجهاء، قال لهم لما كنت جاي أنا مع خوالي للبيت وشفت الدنيا مقلوبة والبيت الكل يبكي، أمي وأبوي وزوجتي منهارة وإخواني وخواتي وعمامي وخوالي وكذا، يقول أنا لما دخلت البيت وتوجهت عند والدتي اللي كانت تبكي وحاول أني أصبرها، انتبهت على حذاء كان موجود في صالة الاستقبال اللي فيها والدتي. الحذاء هذا كان عليه طين، والطين هذا من نوع الطين اللي موجود على الشط نفسه على على على النهر. فاستغربت منو رايح للنهر وشو مودي للنهر، وخصوصا ان الحذاء موجود عندنا في البيت. فوشوشت والدتي وسألتها، قلت لها يا يمة هذا الحذاء شوفينا اللي تحت رجولك. قالت ايش فيه؟ قلت لها حذاء منو؟ استغربت، قالت هذا حذاء سعيدة. قلت لها سعيدة؟ يمة اللي خطف بنتي هي سعيدة وقتلتها ورمتها في النهر. أمي أغمى عليها، انصدمت من كلامي، لما صحت بدأت تصرخ علي تقول يا كريم احنا مصيبة وتبي تدخلنا مصيبة ثانية. يا كريم سعيدة هذه زوجة أخوك، مرة حامل في بطنها 4 أشهر 5 أشهر وعندها بنت، ومرة بنت أجاويد وبنت عمك، وعايشة معانا ما عمرنا شفنا منها شر، جاي تتبلى عليها يا كريم. يقول أمي يعني مرة كبيرة يعني قلة تعليم وقلة خبرة، وأنا إنسان خبرة جنائية، على طول أول ما شفت أثر الطين اللي في النهر على حذائها قلت بس هذه رايحة ماخذة بنتي ومغرقتها في النهر. أمي قالت لي والله أنت كلمت، لا أنا أمك ولا أنت ولدي. يقول أنا سكت، قلت أنا يمكن يا رب يا رب أطلع أنا غلطان. يقول لما جت الرسالة، الرسالة يقول أن أنتم مطلوبين، واللي كتب أنتم مطلوبين يقول أنا كنت شاك بسعيدة، لما كتب أنتم مطلوبين في بداية الرسالة هذا الشخص يبي يأكد كلام عائلتي والسوالف اللي قاعدة تطلع في العائلة، أن أنت أكيد في مجرم كنت تتعامل معاه ويبي ينتقم منك، فسمعت الكلام هذا تبي تأكده اكتبت هالرسالة، أنتم مطلوبين وبالنهر لا تدورون. يقول أنا لما قريت أنتم مطلوبين قلت هذا يبي يأكد كلام أسرتي اللي صار لي يومين ثلاثة يتداولون أن في واحد يبي ينتقم مني. الشيء الثاني، ولما كتب في النهر لا تدورون، يعني هي في النهر ولا تدورون مكان ثاني، أو لا تدورون في النهر، يقول خربطتني. لكن لما عثرت على جثة بنتي بعد 13 يوم تأكدت أن كلامي صحيح. واللي أدهى وأمر من هذا كله يقول كنت حزين جدا لما انتقلنا من ديرة خوالي اللي هي الحميدية إلى بيتنا في وسط الأحواز. كنا نشيل الأغراض، لقيت دفتر. الدفتر هذا كان من نفس الأوراق المستخدمة في الرسالة، فرحت جبت الرسالة اللي عندي ودورت على الصفحة الممزقة داخل الدفتر ولا مطابقة، لأن في بقايا من الصفحة لما تم تمزيقها ما تم تمزيقها بشكل مضبوط، وفي أثر للكتابة على الصفحة اللي بعدها. قمت أنا شخبط عليها بالرصاص، طلع نفس الكلام. رحت أخذت الرسالة، الحين قاعد يسولف حق الناس، رحت أخذت الرسالة ووديتها لوحدة من خواتي وسألتها، قلت لها منو في البنات خطها نفس الخط؟ قالت سعيدة. قلت ايش دراج؟ قالت لاني انا مرة اذكر اني قايلت لها تكتب لي قصيدة عجبتني وانا ما اعرف اكتب، هي كتبت لي اياها. يقول هني انا تأكدت ان سعيدة، لكن يا جماعة سعيدة زوجة اخوي ويحبها وعايش معاها وعندها بنت وحاملة الان في الشهر الخامس او السادس، وبنت عمي شرفي وعرضي وسمعتي، واحنا في ديرة خوالي، شلون تبوني اوصل الموضوع لوزارة الداخلية ويلقون القبض على زوجة اخوي والبلا مني وفيني، وامي تحبها وابوي يحبها والكل يحبها، شلون نجن والعالم؟ قالوا لك كلها انت من اول يوم تدري؟ قال لي نعم، واسأل والدتي. ويروح أبوه يسأل أمه، ولا قالت لا يصح، وهو من أول يوم قال لي سعيدة. جاء أخوه ومسك سعيدة، وجو أخوان سعيدة عيال عمه، وحققوا معاها وتعترف بالتفاصيل بالكامل. ليش يا سعيدة؟ ليش سويتي كذي؟ قالت أنا كنت أغار من زوجة المحقق كريم، كان سمعته وصيته والناس تحبه وتحب زوجته، يعني يحبون زوجته يعني علشان هو، والكل يمدح فيه ومعيشة أحلى حياة وخلوق وطيب، وزوجته عايشة كأنها ملكة، حبيت أعكر مزاجهم. قمت سحبت بنتهم وخنقتها، ولما ماتت بيدي ربطتها بسيم حديد، والطرف الثاني بلوك اللي هي حجر مال البنيان هذا بلوكه، ورميتها في وسط النهر. وبعد فترة لما سمعت الناس السولف ان اكيد في واحد منتقم، حبيت اتاكد وابعد الشبهة عني، كتبت انتم مطلوبين وبالنهر لا تدورون. هو ينصدمون، قالوا احنا والله نقول المحقق كريم معقولة ما كشف قضية في بيته؟ العالم والجرائد السولف عنه يكشف قضايا غريبة عجيبة وجاي بيته ما من أول يوم يدري، لكن مشكلته بقلبه. بداية الفيديو شو أقول لكم؟ من عجائب الدنيا الإنسان يملك قلب قوي ما يتأثر بأصعب المواقف. هذا انجن ما هو عارف شو يسوي. أوكي هذا اقتلت بنتي، شو أسوي؟ أيتم عيالها، أسجنها ويروحون يعدمونها، أنفضح بنت عمي بديرة خوالي؟ ليش سويتي كذي يا سعيد؟ قعدت تبكي، والله العظيم أنا مو قصدي وتندمت ومن هالكلام. مالكم بالطويلة، ويقوم ويتنازل، قال أنا تنازلت لوجه الله ما أبي منها شيء، وضبط أمور القضية في الداخلية علشان يفكر قبت زوجة أخوه، ويقوم أخوه ويطلقها. قال لا طلقها خلاص أنا سامحتها قال لا لا لا ما راح تقعد عندي. راحت سعيدة عند أهلها، ولدت بعد فترة وتم الطلاق، جابت ولد. لما كبروا البنت والولد أخذهم أبوهم وتربوا عنده. سعيدة الكل كارهها بعد الجريمة اللي سوتها، ولا وسوتها منه بأشهر محقق موجود في الأحواز اللي هو أخو زوجها. مالكم بالطويلة، بعد فترة قعدت في البيت وما حد يجيها والكل يهينة ويغلط عليها وأسرتها كارهينة، لأن يعني الكل كان وده يقتلها، لكن كان المحقق كريم ماخذ عليهم تعهدات ومحلفهم أن ما حد يقرب منها، خلاص تنازلت عن وجه الله أبدا لحد يسيء لها بأي شيء، ويقومون ويزوجونها الأول واحد يجي تقدم لها، شايب عمره في أول السبعينات، بيوم عرسها وتحصل فيه جلطة ويصبح فيه شلل كامل، وتقعد تعيش معاه، وهذاك أصلا وضع المسكين تعبان المادي، وإلى اليوم سعيدة كبيرة في العمر طبعا وعايشة على المعونات والمساعدات الناس. عيالها تركوها بعد ما عرفوا القصة لما كبروا، وعيالها الله وفقهم، كل واحد تزوج وصار عنده عائلة، والمحقق كريم الله يعطيه طولة العمر طبعا، الله رزقه بعدها بثلاث بنات وولد، وعنده هو الحسن وحسين الله يخليهم له ويستر عليهم، وهو طبعا تقاعد. وبعد هالحادثة هذه خلاص حس انه انكسر وترك العمل الجنائي وتقاعد. على فكرة دائما الشخص اللي يعمل في الجهاز الأمني أو محامي أو صحفي أو أي شيء يتعلق في موضوع الأمن، مع الأمن أي مصيبة تحصل الناس شو تقول؟ أكيد كنت ظالم أحد، أكيد كنت مأذي أحد، أكيد هذا واحد يبي ينتقم، مثل ما صار مع المحقق كريم، رغم أنه إنسان في قمة الأخلاق ومساعدة الناس. الله يرحم زهراء وإن شاء الله طير من طيور الجنة، وجزاه الله خير المحقق كريم على اللي سواه في حياته العملية والعملية. وهذا الرجل الحقيقي اللي يستغل وظيفته في مساعدة الناس، مو في الهياط ويدور الواسطات الله يطيح حظك، وتقعد تفقق على العالم وحاط لك مكتب 20-30-40 متر وما حد يدخل عليك إلا بسكرتيرين ثلاثة، ما منك فايدة لما تقاعد ورب الكعبة ما حد يسلم عليك. ويا ناس أنا شفتهم شوف العين، قيادات وشخصيات وطابور عنده من صباح الله خير، ومو محترم أحد، والله لما تقاعد دوانيته ما فيها أحد. هذا جزاك، وإن شاء الله على هالحال وأرده، والله يكثر من أمثال الناس اللي خذ منصب وفاد العالم وأدى دوره بالأمانة والإخلاص. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.